يبقى لما ربنا يقول وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، ما تقولش إن هو الكل لسه هيبقى الظهرة، ده المأخوذ منه الأساس هو اللي في إيه، هو اللي في ظهره، وبعدين اللي جه من ظهره يجي من ظهره وكله. وإحنا ضربنا مثل زمان تفتكروه كويس، نأخذ سنتيمتر مكعب من مادة ملونة ونضع في زجاجة ثم نرد الزجاجة. معنى رد الزجاجة ان ايه؟ ان اختلف السنتيمتر بايه؟ فان اخذت قطرة من الزجاجة يبقى فاهم السنتيمتر ولا لا؟ طب خدت الازازة دي وضعتها ببرميل وقلبت البرميل كويس، وبعدين خدت قطرة من البرميل يبقى فيها ولا ما فيهاش؟ خدت في بحر ورميته وقلبت البحر كويس يبقى خدت ولا اذا التناسل، التناسل التكاثري، لان ما دام كل شيء تكاثر يبقى وجد من اقل، وجد من اقل، يبقى الاقل فيه الاكثر مطمور ولا لا؟ يبقى فيه الاكثر ايه مطمور. بعد ذلك من فئة لحتة تانية، بقى ربنا اخذ من ظهور بني ادم لان المأخذ هو المأخذ منه، الا ادم والا اخر واحد. طيب على الاول، طب ادم سيدنا ادم لما اتخذ من ظهر الذرية وربنا خاطب الذرية قلت ايه بربكم، طب وهي دي كلها نطق ولا حاجة لسه عشان تنطق؟ ده لسه هيبقى لها تكوين اخر، وبعدين تروح للبويضة وتعمل مش عارف ايه وتعمل ايه، يقول له يا اخويا البويضة حاضنة فقط، البويضة حاضنة فقط ملهاش علاقة بالايه بالعملية، انما امهات القوم اوعية مستحدثات وللاحساب اباؤه. طيب يا سيدي انت مستصعب ان ربنا يخاطبهم؟ والله يا اخي من البشر يستطيع انه يجي يتعلم له 10 لغات وبعدين يكون عنده 4 ستات وكل ست لها ذرية، وبعدين يقعد النهارده عند الست دي وزوجتها ويعلمها الانجليزي، ودي يعلمها الايه الالماني، ودي يعلمها الايه العربي، وتاني واحده تانيه ما تعرفش تتعلم يعلمها بالاشاره كده. الله، يبقى يستطيع ان يتفاهم معها باي ايه؟ بحيث لو خاطب واحده منهن او ولدا لواحده لفهمت هي ولم يفهم الباقي. اذا كان الانسان يستطيع ان يعجز وسائل الاداء يبقى ربنا ما يعجزش وسائل الاداء لمخلوقاته؟ يعجز اوي ويخاطب وقال يا جبال اودي معك، مش قال كلمه؟ انما انت اللي تعبك اوي اللي ازاي خطيبك، وده البشر يستطيع ان يعمل دلالات على الاقوال مختلفة بحيث يخاطب واحدا بدلالة فلا يفهمها الايه؟ فلا يفهمها الاخر. بدليل ايه؟ وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا، بتسبح ويمير. طب قل له ما بتسبح من غير داود برضه، كل شيء يسبحه بايه؟ حتى في ايد الكافر بتسبح، تقول له لا بتسبح معه يعني تسبح حيوطك تسبيح، ويعملوا كده كرسي ويا بعض كل واحد يسبح بحريته، انما وسخرنا مع داود الجبال ايه يبقى ويا بعض كده، يا جبال اوبي معه يعني رددي معه، زي الكرسي ما بايه ما بيرد. ومش بس دي، الله، اذا كان ربنا اوحى الى النحل ان اتخذي من الجبال، مش كده؟ يبقى اذا لله في خلقه ادوات خطاب، ما تفهمش انه ما يعرفش اللغة العربية، ده له خطاب بألفاظ وخطاب بإشارات وخطاب بإلهام وخطاب بوحي. فإذا قلت إن هو قال لهم ألست بربكم يبقى هو قال لهم باللغة التي ما قالش للسماء والأرض ائتيا طوعا أو كرها، ثم استوى إلى الإيه؟ إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا اتينا طائعين، مش كده حصل؟ طيب النملة ما كلمتش وبعدين سليمان فيهم كلام؟ يعني لو ما كانش ربنا علم سليمان فهم كلامها ما كناش جرينا ان النملة دي تكلمت. قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. وشوفوا فهمه لان سليمان نبي مش هيعتدي على خلق من خلق الله. قال لك يعني انكم جر ضئيل جدا يدوس عليك ولو الجار انه داس على حاجه وهم لا. الله اذا دي نبطشيه ده الجبان واقف عشان يحرق ال يبقى. والهدهد برضه قال ايه؟ وجدتها وقومها يدعو الله. اذا الله يخاطب جميع خلقه ويجيبه جميع خلقه. فما تقولش ازاي خاطب الذر والذر لسه مش مكلف والذر. طب تعالى بقى العلماء اللي ما حبوش يدخلوا في هذه المساله وعشان دي بعيده عن العقل ان ربنا يخاطب الايه؟ يخاطب الذرات دي وتقول يقول ألست بربكم قالوا بلى. أم قال لك ده يبدو ان المسألة تمثيل للفطرة المودعة في النفس البشرية. الفطرة المودعة في الايه؟ كأن الله اودع في النفس البشرية والذات الانسانية فطرة. هذه الفطرة تؤكد له انه وان وراء هذا الكون اله. مش ممكن الا يكون كده. الله تبقى اذا الفطرة. واحنا قلنا ايه زمان؟ قلنا هب ان طائرة وقعت بك في مكان منعزل لا فيه لا اكل ولا شرب ولا انس ولا انيس ولا حاجة. وبعدين اصابك غم من هذه الحالة فنمت. ثم استيقظت. فوجدت مائدة عليها اصايب الطعام والشراب. بالله قبل ما تمد ايدك مش تتلفت تشوف مين اللي عملها دي؟ ازاي جت دي؟ مين اللي عملها؟ كذلك الانسان الذي طرأ على هذا الكون الحكيم الصلب البديع التكوين ما كانش ايه؟ ما يسألش نفسه يقول طب مين دي؟ احنا قلنا امبارح ان لمبة الكهرباء عايزه ايه؟ أجهزة لا حصر لها وعلماء لا حصر لهم وامكانيات عشان تعمل لنا بتاع تنور لنا 3×4 اوضه 3×4. طب ما شوف الشمس اللي عماله تنور دي ولا بتكتسب ولا بيضربها اي حاجه ولا بنحاول نشحنها ولا وبتنور نصف الكره والنصف الثاني برضه ايه بتنوره برضه يبقى بتنور كل الدنيا ولا مش كل الدنيا؟ الله يبقى ما شوفش دي من اللي عملها وخصوصا لم يدعي احد انه صنعها. هو انا اللي خلقت الارض وخلقت الشمس وخلقت القمر. يا يكون الكلام ده صح فبها وما يكونش صح والعياذ بالله. يقول طب اللي خلق فين بقى ان شاء الله؟ دري ان في واحد خد منه الصنعه دي اللي نسبها لنفسه ولا ما دريش؟ والله ما كانش دري يبقى لا نايم على ودن ده. طب وان كان دري ما قالش لا لا ده اللي عامل ليه؟ اذا الدعوه اذا لم يقابلها معارض يبقى تسلم لصاحبها وانه لا اله الا الله. يبقى الفكره بتهدينك ان في وراء الكون العظيم دي قدرة تناسب العظمة دي، قدرة تناسب الدقة اللي موجودة، الدقة اللي احنا خدنا من دقتها موازين لدقتنا. احنا خدنا من دقة موازين الكون موازين لايه؟ الافلاك دي الافلاك دي خدنا منها ايه؟ مقياس الزمن. خدنا منها مقياس الايه؟ الزمن. ليه عملنا ليل ونهار وعملناها استغلال ساعات؟ ليه؟ ان ما كانتش معموله بدقه كنا نقدر ناخدها مقياس زمن؟ طب خد ساعه كده مخلوله وبعدين تاخدها عشان تعملها مقياس زمن يقول لك يا شيخ بتاعتك خربانه. تبقى لازم الساعه اللي عايز اخد بها مقياس زمن لازم تكون ايه؟ لازم تكون مضبوطه. ولذلك احنا قلنا سابقا انما تعرضنا لقول الحق سبحانه وتعالى الشمس والقمر بحسبان. مش كده؟ قلنا ان بحسبان دي وردت مرتين. انه قال عليها انني جعلت الشمس والقمر ايه؟ حسبانا. وانا خلقت الشمس والقمر بحسبان. يبقى احنا بناخد منها ايه؟ الحساب. لتعلموا عدد السنين والايه؟ والحساب. يعني عملناها مقياس. طب واحنا نعملها مقياس ان الكافية مخلوقة بحساب ايضا؟ يبقى الشمس والقمر بحسبان يعني مخلوقة بايه؟

بآلة ولا أي حاجة، وبعدين ما دام عنديش فلوس أدي أو عايز أطنش ما روحش ناحيته ونقابلنا دور منه الله. يبقى إذن لابتعال الغفلة أمر ممكن من مشقات التكاليف. قالوا بلى شهدنا مخافة أن أخذنا ذلك العهد عليكم وأقررناكم واستشهدنا بكم على نفسكم حتى لا تكونوا إنا كنا عن هذا غافلين. ولا يصح أن نغفل عن هذا، ليه؟ لأن ده ربنا اللي خلقني وخد نظرني كده بإيه، هو اللي عامل علينا العهد، كان المفروض إننا من إيه ما نغفلش عن هذه أبدا. ولذلك قول الحق سبحانه وتعالى في سيدنا آدم: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. طب يا رب ما دام نسي هو اللسان عليه أم قال لك إيه، وده كان قبل كده الأمم كلها تؤخذ بإيه؟ بالنسيان. رفع عن أمة الإيه؟ الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الخطأ معلوم، انا اقصد شيء ولي غيره. النسيان الحكم ما يجيش على ايه؟ على بال. بكره ان واحد اقوى مني هددني بفقد حياتي الا بافعل، يبقى مرفوع عن الايه؟ عن التكليف. فقول الرسول والنسيان دليل على ان النسيان كان قبله يؤاخذ به. ام قال لك وقبله سلسل قبله دي سيدنا ادم بأي شيء كلفه الله؟ أولا بأي شيء خلق؟ كيف خلق؟ خلق بيد الله المباشرة، كلنا مخلوقين بالقانون، يوجد رجل ويوجد امرأة وتوجد مش عارف ايه وعملية يعني. خلاص. لكن آدم مخلوق ايه؟ فإذا سويته ونفخت فيه من روحي يبقى الاثنين من عنده. ولذلك حيقول ايه؟ لما خلقت بيدي، مش خلقه بالقانون، لا انت ازاي تستقبل ان تسجد لنا ايه؟ خلقته بايه؟ يبقى مخلوق بيد الله المباشرة. وبأي شيء كلف؟ ما هي تكاليفه اللي ربنا ادعاه له في الجنة اللي عدها له عشان يتلقى التدريب ده؟ هي فئة وناس. واحد قال له اللي هو والست بتاعته زوجته كلا من هذا ولا تقربا. ادي الامر في ايه؟ كله. والنهي في ايه؟ لا تقرب. يبقى ادم كفارة كل تكليف ايه؟ امر افعل ونهي لا ايه؟ طبعا. طيب بالله الذي خلقه بيده هو الله، والذي كلفه مباشرة هو الله، والتكليف بامر واحد، مش حكاية كتير قوي نقول نسينا دي وافتكرنا دي، ده هي ما فيش غير. ما تقربش الشجرة دي، كل انت هتاكل قطعا لان دي الامر ترغب فيه انت، يبقى بقى ايه؟ لا تقرب هذه الشجره. يبقى ايه؟ تكليف ايه؟ طيب لما تكون نسيت ده يا ادم يبقى افتكرت ايه يا اخويا؟ يبقى ما كانش صح انه ايه؟ لانه مخلوق بيد الله المباشره ومكلف من الله مباشرة. والتكليف هنا وإن كان بأمرين إنما ظاهر العبء فيه على إيه؟ على واحد، لأن كل بمصلحته لا تقرب فيها دي اللي إيه اللي فيها. يبقى تكليف واحد ولا لا؟ يبقى ما كانش صح الإيه يكلفه. ولذلك قال في آيات أخرى: وعصى آدم ربه فغوى. نقول له عصى ونسي من أيتين هم؟ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فإيه؟ وهنا وعصى آدم ربه، يبقى هو عصيان ولا نسيان؟ خلاص كده؟ نقول له لا، هو نسيان لأمر واحد استكلف كتير ما كان يصح أن ينساه، لأنه واحد والمكلف به الله مباشرة الذي خلقه بيده مباشرة. يبقى ما كانش، يبقى نسيانه معصية هنا، يبقى نسيانه إيه؟ معصية. او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل، يعني بقت في اسوه. يبقى اذا المنهج التفصي عن منهج الله في غفله، وغفله لان التكاليف تبقى شقه، الانسان ايه يسهين عنها، وبعدين لما يسهين عنها الجيل الاول يجي الجيل اللي بعده يجد ايه؟ عاملين اثنين يتعاونان معا على ان يتفصى في المنهج.

إحاطة قوية لدرجة إنها عايزة جبروت معصية عشان ينسلك منه. لأن السلك ده معناه إيه؟ الأصل فيه إزاحة جلد الشاة عنها، إزاحة جلد الشاة. فأكن ربنا بيقول إحنا آتيناه آياتنا فانسلخ منه، مع أن الآيات عاملة إيه؟ الجلد بيعمل إيه في الجسم؟ بيحافظ كده على الكيان إيه؟ العام. أصل الكيان العام فيه شرايين وفيه أوردة وفيه لحم وفيه مش عارف شحم، فعاملين له إيه؟ التكاليف هكذا، التكاليف من الله معمولة عشان تعمل إيه؟ عشان تعمل لي صيانة. ولذلك تم الخارج عن منهج الله فاسق. فاسق زي الرطبة، ما قلنا الرطبة لما البلحة تيجي تتوج كده يبقى لها قشرة ايه؟ حواليها كده. لما القشر لما الشمس تضرب البلحة ان قشرتها بقى السودة، تقوم تبخر منها شوية مية. لما تبخر منها شوية مية يقوم الغطاء الجلد اللي كان عليها ده يعمل ايه؟ ينخلق ويسيب شوية كده، تقوم الرطبة ايه؟ تبان. بعد القشرة ما كانت ايه؟ عجزاء. قال السمية الفاسق ايه؟ فاسقا، لان لفسوق الرطبة عن قشرة ايه؟ عن قشرتها. فكأنه يقول اتيناه اياتنا، ومدام اتيناه اياتنا يبقى كان لازم ايه؟ ما يغفلش عنها، لانها ايه؟ لان احنا كان عنه عشان ايه؟ نحافظ عليه. فانسلخ منها، كلمة انسلخ منها، سلخ دي جت في القرآن بمعنى ايه؟ فانسلخ ايه منها؟ انتوا عارفين حكاية التعبان، انت محدش منكم شاف توب تعبان كده مرة توب تعبان، يبقى شكل التعبان تمام. يوم التعبان ايه بيغير؟ بيقوله بيغير ايه؟ جلده. بيغير جلده يتنه، لما الجلد يقب بقى كده ما يقبش الا اذا الجلد اللي تحته نظرته بقت كويسه صالحه لتحمل الايه؟ الطقس والايه؟ تلجف. زي ما يكون عندك مقبشه مثلا، مقبشه حاجه كده راحت منتفخه كده ويبقى فيها ايه؟ ميه. يا اخويا لو انت نغلتها كده وحررت اللي فيها تبقى مصيبه سودا وتقعد عامله لك عمليه. لو صبرت عليها وسبتها ولا كلمتها ولا عملت فيها اي حاجه، تفضل الميه دي ربنا عاملها تتداعى عشان تربي جلده تانيه. فلما تتربى الجلده التانيه هي من نفسها ايه؟ تروح اهو التعبان بالشكل ده، ساعه ما يربي الجلد بتاعه تروح إيه القشره دي ايه؟ هو ينسلخ هو منها. لكن احنا الشاه ما بتسلخش نفسها، احنا اللي من ايه؟ بنسلخ الشاه. شوفوا ايات ايه؟ وايات لهم الليل نسلخ منه النهار. يا سلام، الليل بنسلخ منه مين؟ فكأن الليل كان مجلدا ومغلفا بايه؟ بالنهار. الليل اسود والنهار فيه الضوء الابيض. احنا طبعا عارفين ان الاسود ده مش من الوان الصيف، ولا الابيض من الوان الصيف. الوان الصيف اللي هو ايه؟ ما هي كلها جايه من الشمس. الوان الصيف مثلا الاحمر، البرتقالي، الاصفر، الاخضر، الازرق، النيلي، البنفسجي. مش دي الوان الصيف؟ فيها الاسود؟ ما فيهاش اسود. فيها الابيض؟ ما فيهاش ابيض. الله، اما الاسود يعني؟ قال لك الاسود ده بياخد الوان الصيف، لان مش ممكن ترى شيئا الا اذا جات لك منه اشعه لعينك. مش كده؟ اشعه لعينك، تقوم تشوف. ولذلك لازم يكون في ضوء. مش مهم انت تكون في ضوء، انما هو يكون في ايه؟ تطلع منه أشعة كده. النيل الأسود بيعمل ايه؟ كل الأشعة اللي بتيجي عليه بيمتصها، فلا يرتد إليك شعاع منها فتشوفه أسود مظلم. تشوفه ايه؟ أسود مظلم. الأبيض مش ليه راقد. الأبيض ده مزيج من شوية ألوان اللي هي الأحمر والأخضر والأزرق، امزجهم مع بعض يطلع لك اللون ايه؟ اللون الأبيض. الأبيض دي زي دكه، دكه بيمتص الايه؟ الاشعه، ولا في شعاع منه يطلع لعينك، ده بيرد الاشعه، ما فيش شعاع منه يطلع لعينك. فلما يبقى كده يبقى ابيض وده ايه؟ وعايز بقى تجرب، خد الوان الصيف وخد منها الاحمر والازرق والايه؟ الاحمر والاخضر والازرق، يطلع لك اللون ايه؟

تجويف الصدر او سعة الصدر ما تقضيش انها تعمل الاكسجين عشان تودي الدم من الحركة الجديدة دي. يوم يعمل ايه؟ يحاول ياخد نفس كتير يعني بيدخل ايه عشان يدي طاقة هو كل. الحيوانات ما تعملش دي الا اذا كانت جائعة او متعبة او مهاجة، لكن الكلب وحده هو الذي يعملها، جائع ولا شبعان، عطشان ولا مش عطشان، مزدور ولا مش مزدور. تلتبة ايه قاعد كده من حاله كده وهو مش عارف ايه، هو قاعد عمال بايه عمال بيلهج. طب ده معناه ايه؟ بيشبهه بالكلب في انه وجد الذي بهذا الشأن تجده مكروب دائما، هو متبع هواه، يبقى هواه مسيطر عليه، وما دام هواه مسيطر عليه يبقى الشهوات هي المتحكمة فيه. مش يفتكر في الشهوة ساعتها تتحقق له الآن يقول يا ترى حاضر حاضر بكرة بقى آكل الأكلة دي برضه هيبقى عندي وأكلها بكرة. أنت في إيه؟ مش الشهوة عاملة في إيه؟ مش مالك ظرفه؟ لا، عايز يضمن بكرة. طب ويا ترى أني هفضل عايش لبكرة واتمتع بها كده؟ يبقى اللي انشغل بهم نفسه يبقى ايه؟ يبقى سواء كان مبسوط مكروه، لانه اما ان يخاف ان يفوته النعيم او ان يفوت هو النعيم، يفضل مكروه ايه دائما، كحال الكلب ينهته امنا او غير امن، جائعا او غير جائع، عطشان او غير ايه او غير عطشان. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. مثل إيه؟ اللي هو الذي أتيناه الكتاب، ولا المثل بتاع الكلب ده؟ كل من كذب بالآيات يكون هذا إيه؟ مثل. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. اقصص القصص، يبقى فايدة القصص في القرآن ان الله لا يريد ان يعلمنا تاريخا، وانما يريد ان يعلمنا التقاط العبرة من تاريخ، بدليل انه كرر القصة كذا مرة لتعدد ما فيها من الايه. ولو انه اراد ان يخبرنا عن الحكاية كان يقولها مرة ايه مرة واحدة، يبقى بده ايه كل ما تيجي مناسبة لعبرة من عبر القصص ايه تقصص. مش دي بس، تقصص القصص كل اللي تعرفه من قصص الحق مع الباطل، من قصص المبتلين مع المحبين، من قصص المعاندين مع الرسل، يبقى ايه اختصص. ليه؟ لان القصة امر واقعي، والتقليل للمناهج امر نفسي، فبده يقول لا دي بقت مسألة وايه واقعة، وحدث كذا وحدثت بالفعل. لما تيجي تقول له اوعى تعمل كذا احسن يحصل كذا، يقول لك وحدثت بالفعل في الحته الفلانيه. الله، اذا واقع الحياه بيدي للقصه القوليه يدي لها ايه؟ يدي لها حراره زي ما نقول وسخونه، ويتمثلها بقى واقع كده موجود علشان ما تفكرش ان كلام ايه؟ كلام نظري.